الإشكال الذي يرد على هذا الحديث عند بعض الناس ليس إشكالا علميا وإنما هو إشكال عاطفي. هذه العاطفة تحمل بعض الناس إلى أن يتكلفوا الخلاص من دلالة هذا الحديث. كيف يا أخي أم محمد صلى الله عليه وسلم سيد البشر كيف يكون في النار؟ يجب أن نتذكر الآن آية وحديث. الآية: فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون. والحديث: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. في بيت شعر من يحفظه بيقول أن الإسلام رفع من شأن فارس، من شأن سلمان وهو فارسي، وخط من شأن أبو لهب وهو قرشي. ليه؟ هذا كافر وذاك مؤمن. إذن فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الشبهة التي ترد على بعض هؤلاء العاطفيين أنه أم الرسول عليه الصلاة والسلام ووالد الرسول ماتوا قبل بعثته، وهذا كلام صحيح. إذن كيف يعذبان؟ كيف يكونان من أهل النار؟ يفصحون ويصرحون أن الذين كانوا قبل الرسول هم من أهل الفترة، وأهل الفترة لا يعذبون. هنا الآن الدقة في الموضوع. أهل الفترة من هم؟ أهل الفترة هم الذين لم تبلغهم دعوة الرسول، لكن أهل الفترة ليسوا هم الذين لم يأتهم رسول. وأرجو أن تفرقوا معي بين الأمرين. أهل الفترة هم الذين لم تبلغهم دعوة رسول، وليس أهل الفترة هم الذين لم يرسل إليهم رسول. هل يظهر لكم الفرق بين التعبيرين؟ هذا هو. نحن المسلمون اليوم، هل جاءنا رسول؟ نحن مسلمين في القرن هذا ما جاءنا رسول، لكن جاءنا دعوة الرسول. فإذا أهل الفترة ليس من الضروري أن يأتيهم شخص رسول، لكن مهم أن لا تأتيهم دعوة رسول. فإذا وجد هناك في كل زمان وفي كل مكان قوم لم تبلغهم دعوة رسول فهم أهل الفترة، وليس لم يأتهم رسول بشخصه. فنحن ما جاءنا رسول بشخصه، رسول قال لا نبي بعدي، بعد محمد ما في نبي، لكن الحمد لله دعوته وصلت إلينا. نحن وصلتنا ترى من كان في القطب الشمالي والقطب الجنوبي. اليوم عندما يدرسون جغرافيا والأرض كروية في قطبين، قطب شمالي وقطب جنوبي، يا ترى ألا يوجد هناك ناس ما سمعوا عن الإسلام ولا عن نبي الإسلام شيء؟ ممكن هذا. هذول أهل الفترة، أما نحن لسنا من أهل الفترة. نحن جاءتنا دعوة الرسول، هاي القرآن هاي السنة والحمد لله. الآن هل العرب في الجاهلية، بغض النظر الآن عن ذات الموضوع، هل العرب في الجاهلية كانوا أهل فترة أم جاءتهم دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل عليه الصلاة والسلام؟ جاءتهم. ولا الكعبة التي هي أثر تاريخي بالنسبة للآثار، ولي بتبول الآثار، الكعبة تكاد تكون يعني أقدم أثر على وجه الأرض. تفضل. فهذه الكعبة المشرفة بتشريف الله إياها إنما بناها إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل كما في القرآن، وإذ يرفع إبراهيم بيته وإسماعيل إلى آخره. ثم توارث العرب هذه العبادة عن أبيهم إبراهيم عليه السلام إلى زمن الرسول، كانوا يحجون وكانوا يعتمرون، وهذا معناه أنهم كانوا على شرع وكانوا على رسالة، إذن هم ليسوا أهل فترة. فمعارضة الحديث هذا وما في معناه من أحاديث أخرى كقوله عليه السلام كما في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فرجع السائل حزينا بطبيعة الحال، يحزن الإنسان على أبيه، فناداه الرسول عليه السلام وقال له إن أبي وأباك في النار، كأنه يقول مين أنت بالنسبة إلي ومن أبوك بالنسبة لأبي؟ لا شيء تذكر، لا أنت ولا أبوك، مع ذلك أبي أنا وأنا سيد البشر فهو في النار. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام، وهذا من أحاديث التي تؤكد أن العرب قبل بعثة الرسول لم يكونوا من أهل الفترة. سأله سائل عن أبيه أيضا فأجابه بجواب غير جواب السابق، جواب عام، قال له حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار، حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. حديث ثالث ورابع منه مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما على بغلة له وحوله أصحابه وهي تمشي، وإذا به شمست شردت به، فنظر الرسول عليه السلام وإذا به يجد قبرين، فسأل من حوله متى مات هؤلاء؟ قالوا في الجاهلية، يعني قبل بعثتك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام لولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر. يعني هدون اثنين اللي ماتوا في الجاهلية البغلة سمعت عذاب القبر فشمست وهربت، ولولا قال عليه السلام أن تدافنوا، أي لولا أني أخشى أنني إذا أسمعتكم عذاب هذين الذين ماتا في الجاهلية في الشرك وفي الضلال، لولا أني أخشى إذا أسمعتكم عذابهم أن تموتوا رعبا وخوفا بحيث لا يبقى منكم أحياء يدفنون الأموات لأسمعتكم العذاب. فإذا هذه الأحاديث متواترة على موضوع أن الذين ماتوا قبل بعثة الرسول عليه السلام ليسوا من أهل الفترة، لأن أهل الفترة لا يعذبون، هذا أولا. وثانيا ما ذكرناه من توارثهم عن أبيهم إبراهيم عليه السلام بعض العبادات ومنها الحج والعمرة بل والتوحيد، حيث كانوا يطوفون ويقولون كما يقول المسلمون اليوم، ولكن كانوا يضمون ضلالة من ضلالتهم، كانوا إذا طافوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا كان الرسول يسمعهم كان يقول لهم قط قط، يعني لا تزيدوا، قولوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، شو كانوا يقولوا هني؟ إلا شريكا تملكه وما ملك. فرسول يقول له قط وقفه يعني لا تزيده لأنه هذا إشراك. أيضا العرب في الجاهلية ليسوا من أهل الفترة، وإنما هم بلغتهم دعوة التوحيد، دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. فلا يجوز إذن للمسلم إلا أن يسلم تسليما لهذه الأحاديث الصحيحة، ويقول كما قال عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة حينما رجعوا من غزوة ومعهم أسرى من الكفار رجالا ونساء، وهي ورأى الرسول وأصحابه امرأة تبحث متلهفة على رضيعها، فلما وجدته أخذته وضمته إلى صدرها، فقال عليه السلام أترون هذه ورحمتها لولدها؟ قال لله أرحم بعباده من هذه بولدها. هذا الله إذا حكم على ناس بالعدل أنهم يستحقون النار فليس لنا أن نكون أرحم من أرحم الراحمين. هذا هو الضلال المبين حقيقة. ولذلك فما ينبغي للمسلم إلا أن يحقق ما سبق آنفا. وأختم هذا الكلام بقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. ليس لنا الخيار في هذا، لكن ختاما أقول نحن لا نستحسن إثارة هذا الموضوع، نحن لا نستحسن إثارة هذا الموضوع لأنه يمس عواطف كثير من الناس الذين ينطلقون على غير علم، لكننا إذا سئلنا وجب علينا أن نجيب، لأن الله عز وجل أخذ على كل من كان عنده شيء من العلم أخذ عنه منه العهد والميثاق أن يبين العلم ولا يكتمه كما هو في نص القرآن. ورسول أكد ذلك بالحديث الصحيح من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بجام من النار. نعم، إيش عندك؟ سيدي حد هنا اللمس للمرأة الأجنبية قضية أخرى خلفنا في نفس الموضوع. يعني في بعض الناس نحن يشغبون علينا، هم يعني يريدون أن يثيرون العامة، فلو مثلا سئلنا مثل هذا السؤال ولم نجيب من باب أنه نعرف نواياهم يعني لا من باب كتم العلم، ألا يجوز هذا؟ يختلف الأمر من موضع إلى موضع، ولا يصح أن يعطى جواب عام. نعم، اللمس عند الأئمة بالنسبة للمس المرأة الأجنبية يقولون بأنه ناقض للوضوء، وهذا ما يقول به الشافعي، والأحاديث الصحاح التي روتها عائشة تقول بخلاف ذلك، كان عليه الصلاة والسلام يقبل أحد نسائه ولا يتوضأ ويصلي في قيام الليل كذا ويمس السيدة عائشة ولم يتوضأ. وعندئذ كان يذكرون أنه عندما جاءه الشافعي كان في يعلم في مصر، عندما انتقل من بغداد إلى مصر جاءه معبد محدث ابن لبانة كذا يقول له رأيت في فقهك تقول أنه ناقض للوضوء المس المرأة الأجنبية كذا، وهذا يخالف الصحاح ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فقال له من أنت؟ قال له معبد بن لبان. قال له لم يسبق لي معرفة بك قديما، ولكن إن صح ما تقول القول ما قاله رسول الله. طيب، فأنت هذه ما هو سؤالك الآن؟ فأريد مثلا هذه ما دام أنت على علم بالأحاديث فكما قلنا بالنسبة للموضوع السابق التمسك بهدي الرسول عليه السلام هو الهدى والنور، والقول بأنه ينقض أو لا ينقض هذا مما اختلف فيه العلماء، وفي المسألة ثلاثة مذاهب. مذهب الشافعي الذي يقول بأن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، أي سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. ومذهب الإمام مالك والإمام أحمد أنه إن مس بشهوة نقض وإلا فلا. ومذهب الكوفيين ومنهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت وأصحابه رحمهم الله جميعا يقولون المس لا ينقض الوضوء إلا إن تحرك منه شيء. وهذا المذهب هو الذي دلت عليه السنة والأحاديث التي أنت ذكرت بعضها، منها تقبيل الرسول عليه السلام لبعض نسائه، حتى السيدة عائشة لما روت الحديث روته غير موضحة من المقصود بالتقبيل، فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يقوم إلى الصلاة ولا يتوضأ، فقال لها عروة ابن الزبير وهو يكون ابن أختي عائشة، أي ابن أسماء بنت أبي بكر، فعائشة بالنسبة إليه خالته، فلذلك كان بينه وبينها من الدالة ما سمح لها بأن يقول لها وهل هذه إلا أنت، هل هذه إلا أنت، لأنها كانت أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى على الجميع أن اللمس قد يكون بشهوة وقد يكون بغير شهوة، أما تقبيل الرجل لزوجته فلا شك أن تقبيله إياها غير تقبيل لأمه ولأخته، فتقبيل لأمه وأخته تقبيل مودة وإجلال وإكبار واحترام، أما تقبيله لزوجته في معنى ثاني أي بشهوة. ولذلك هذا الحديث هو الذي يقضي على كل الأقوال، سواء الذي أطلق أن التقبيل ينقض أو الذي قيد أنه إذا كان المس بشهوة نقض، يأتي الرد عليه مباشرة بحديث تقبيل الرسول عليه السلام لعائشة ولغيرها ثم يقوم يصلي ولا يتوضأ. الإمام الشافعي رحمه الله حجته في هذه المسألة قوله تبارك وتعالى أو لامستم النساء، فهو فسر اللمس في الآية بالمعنى الظاهر هذا اللمس، لكن وهنا لابد ما نلفت النظر أنه يجب أن نتمسك في تفسير الآيات والأحاديث بما عليه السلف. فعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس فسروا المس هنا بالجماع، وقال ابن عباس خاصة بأن الله عز وجل يكني، يعني ما بيصرح أو لامستم، ما بيقول أو جمعتم، لأن كلمة اللمس أنعم لطيفة جدا، فهي تعني هنا الجماع ولا تعني مجرد هذا اللمس. فالأحاديث التي وردت هي تفسير وتأييد لابن عباس وغيره من الأصحاب الذين فسروا اللمس هنا بالجماع. ومن هنا قال تعالى مخاطبا الرسول عليه السلام بقوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يبين للناس ما أنزل الله عليه تارة بقوله تارة بفعله تارة بتقريره. فهنا قال في الآية السابقة أو لامستم النساء، عربية يمكن تفسيرها بتفسير الإمام الشافعي، يمكن تفسيرها بتفسير الجمهور أي الجماع، وعلى ذلك قول ابن عباس وغيره. فلما جاءت السنة العملية تبين أن هذا اللمس لا ينقض الوضوء، إذن لابد من تفسير الآية بأن اللمس كناية عن الجماع. ولابد بهذه المناسبة، وأريد أن أنهي هذه الجلسة بهذه الفائدة، وهي كبيان لدليل أن القرآن لا يجوز تفسيره إلا على ضوء السنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الآن ولو أنكم مثلا لستم متخصصين في علم اللغة وفي علم الشريعة، لكن الحمد لله أنتم معروف. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، شو معنى الآية؟ كل ما بتريدوا تقوموا تصلوا لازم تتوضوا، فاغسلوا وجوهكم. لكن الواحد منا بيكون متوضي، صلينا ديك الساعة المغرب وصلينا العشاء أيضا بوضوء العصر، فإذا قمنا صلينا المغرب وصلينا العشاء وما طبقنا الآية، شو معنى الآية إذن؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. هنا السنة بقى تبين وتوضح، أي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير طهارة فاغسلوا وجوهكم. من أين جئنا بها الجملة هاي؟ من السنة. فقد كان الرسول يصلي 5 صلوات بوضوء واحد، هكذا جاء في صحيح مسلم. إذن السنة القولية كالسنة الفعلية هي التي توضح للمسلمين معاني الآيات القرآنية. فإذا قوله تعالى أو لامستم النساء ما بيجوز تفسرها عربية فقط، لابد ما نضيف إليها سنة الرسول عمليا. كالشاهد الأخير إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، عربية أي كلما قمتم إلى الصلاة فتوضأوا. لكن الشرع مو هيك، كيف؟ إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير طهارة فاغسلوا أي فتوضأوا. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. قرأت الشيخنا قراءة الجر، قراءة الكسائي محمول على ما جاء في القرآن من المسيح. حول بس الله مسؤول تمير. ايوه ضب اغراضك يا ابو محمد، تنبيه هذا مو سؤال، عشان انا كنت اسمع لما كان الاخ يسال، كنت اسمع يقول يعني لمس المرأة الأجنبية لا فرقة، لا فرق بين لمس المرأة أجنبية أو زوجته الحلال. يعني من يقول بأن اللمس ينقض الوضوء حتى لو لمس حلاله وزوجته لابد من الوضوء، لكن هو يمكن ما قصد هذا التعديل. ليس هذا من المحارم. على كل حال ربنا أراحنا بالسنة، والحمد لله رب العالمين. خير وسلم في هذا الوقت. وبيع عينة جيدة وهذه العينة في السوق ما هي ماشية، إيش المطلوب؟ العينات التجارية، وفي بعضها يعني أحيانا بكون مثل الفلفل الأسود مع أصباغ وهو مش مادة الفلفل، فهذه بيعي إلها بكون غش ولا مش غش؟ جزاك الله خير. أهلا وسهلا. طيب منزل الشيخ الألباني. نعم. بارك الله فيك. مين اللي بتكلم؟ هو. ها؟ هو. الشيخ. أيوة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. وفيك بارك. مطلع إحنا من ناعور، من عند الشيخ غازي. أيوة. إحنا برمضان كنا معتمرين. نعم. من فضل الله الحمد لله. الحمد لله. بعدين بالعمرة اجتمعت مع شباب مغربيين. أيوة. وحملوني السلام إليك من المغرب، والسلام أمانة. جزاك الله خير. بارك الله فيك. أذكر لك اسم الشخص اللي بعث لك سلام من المغرب. تفضل. بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. وإياك. ألو ألو معك بس أفتح الورقة. طيب تفضل. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك يا أخي. الشيخ اللي راسل لك السلام من المغرب العربي بأظن مراكش اسمه الشيخ القليب عباس. القليب عباس عباس أيوة عباس هم يقولوا له القليب عباس. نعم من المغرب العربي. طيب يا أخي لوني السلام أمانة إليك أبلغك يا بس أرجع للأردن. جزاك الله خير بإذن الله رب العالمين. وأقول لك عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وفيك بارك وشكرا. ممكن أسألك سؤال سيد الشيخ؟ تفضل. بارك الله فيك. بدنا نسألك سؤال عن المخدرات. نعم. هل هي في البعض بيدعي إنها حلال وفي البعض بيحرمها لأنها من الخبائث؟ نعم. فما حكم الدين فيها؟ بارك الله فيك جزاك الله كل خير. أظنك يا أخي أنت تعلم أن المخدرات اليوم مشكلة العالم الكافر وبعض العالم الإسلامي أيضا بسبب الأضرار التي تلحق المدمنين لها، أليس كذلك؟ نعم نعم بارك الله فيك. إذا كان كذلك فباعتبارك أو بصفتك مسلما فأنت تعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وحينئذ فالذي يقول لك بأنها مباحة فهو إما جاهل وإما مغرض وقد تجتمع المصيبتان في الواحد. نعم. وبس. بارك الله فيك جزاك الله كل خير. وإياك إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرني يا شيخ بأمانة واحد اسمه أبو الشهيد فقير في باكستان. ما شاء الله. حملني أمانة أبلغك السلام. عليك وعليه السلام. ذكرني الله يجزيه خير. شكرا. خلاص بأمان الله جميعا. والله بده مراجعة. في عندك؟ عندي قد إذا بدك عشان أجيب لك. لا لا بس أنت تتصل معي هاتفيا بعدين لكل حادث حديث. أهلا وسهلا. هل أنت يعني لك عندي شيء من المال؟ لا إيش أنت بدك مني؟ لأنه اللي طلبته خطر انه مرتفع غالي لذلك انا يا اما تاخذ المال الان يا اما اجيب لك اياهم ان شاء الله. لا عرفتك انت ما في عجلة. عرفتك انت كشير هذه بتيسر لك بفضل الله عز وجل. في اخونا في الله في كندا مراد محمد مراد اسمه محمد مراد هل بالامكان يا شيخ رافين الرسالة له لانه في عندي لجنه بده يبعثوا من كندا. لا هو امبارح اتصل معي هو تنازل عن رئاسه الجمعيه. مش مساله رئاسه. وقريبا سيسافر للرياض. ما شاء الله. امبارح تكلم معي. متى بده يسافر؟ ما حدد لي بس قال لي انه هو يعني صار المسؤول في الجماعه غيره. مش انا المقصود ليس عشان اللجنه هناك. ولا. لا هو عشان الارشاد يعني يدلني على هذا. بس ما أظن يعني الآن هو يسوغ له مثل هذا. لا لأنه عنده المعارف مقصود المعارف اللي هناك ما أعرف يعني. بدي أحكي مع الشيخ غير هذا الوقت في على التليفون وتأخذ منه الجواب إن شاء الله. ما في خلاص مش مشكلة آخر الوقت. ما في زين. فلذلك بنرتب عشان بركة أعطيتني لو رسالة صغيرة. هاي الله يجزيك. سير خير إن شاء الله. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك. تفضلوا انتم اقوال متناقضه. اهلا وسهلا. السلام عليكم. شرفت. وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وبركاته. دعواتكم شيخ. موفقين لكل خير. زورونا شيخنا احنا قريبين عليكم. ان شاء الله. الله يسلمك. ان شاء الله قريبا ان شاء الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام. نعم. وعليكم السلام. كيف حكم جلسة الاستراحة؟ سنة. سنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.